السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ساعات بتكون في ميزة ان انت تيجي متأخر، مش عشان ان انت تتأخر ميزة، لا، اكيد السابق والاولية لها افضلية، ولكن في ميزة ان انت تيجي متأخر فتبص على الناس اللي جات قبليك ايا كان، بترتيب العمر او بترتيب الاسم او بترتيب ايا كان، وتعرف تستفيد من التجربة بتاعته. يعني مثلا لما تبقى في امتحان اورال ممكن يبقى الناس بتدخل قبليك وانت متأخر، فلما تبص كده تعرف دماغ الدكتور جوه في امتحان الشفوي ايه. لما تبقى مثلا في سنة معينة واول مرة يتجرب فيك نظام تعليمي معين ممكن ما تلاقيش حد تسأله، ولكن لو كان انت مش اول حد وان في ناس تجرب فيها الموضوع اكتر من مرة ممكن تسأل وتعرف. حتى الناس حتى في الدراسة بتبتدي تقولك عايزين نحل الامتحانات السنين اللي فاتت، ليه؟ عشان يستفيد من تجارب الناس اللي فاتت. يمكن ده انا جاي بشكل مباشر لكل الشباب، وانا بكتب عايز اتكلم معاكم في ايه، تخيلت قدامي الولاد اللي عندهم، الشباب اللي عندهم يعني 20 ونازل. بعد كده بكتب قلت لا لا لا لا، ده الشباب اللي عندهم 25 ونازل، يعني 25 20 15 يعني، لا لا لا لا ده 30. وتريني عمال اقول الحاجات، عارف، عمال تستخسر تقول لا اللي فوق كده ما يركز، او لا اللي فوق كده يركز، لا 30 ركز، و32 ركز، و35 ركز. ولكن كل ما كنت اصغر كل ما استفدت من اللي هقوله لك اكتر لو مشيت عليه، وكل ما أقيمت عليك الحجة أكتر لو ما مشيتش عليه. عشان خاطر كده يمكن هقول رسالة دلوقتي، وأنا يمكن ما كنتش ناوي أقول الكلمتين دول بس هقولهم. أنا دلوقتي عارفين هقول لكم حاجة، زمان، مش زمان قوي، إحنا سنة دلوقتي آخر سنة 2024، أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي وبدأت في الدعوة سنة 2005، يعني فاضل لي شهرين ثلاثة وكمل 20 سنة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، من أعظم أعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا، اللهم لك الحمد. وصاحب العمر ما بيحسش بعمره خالص، يعني انت بتلاقي سنة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عمالة تعدي وانت ما تحسش الا مرة واحدة ايه ده، هو انا سني بيعمل كذا دلوقتي، سني بيعمل كذا دلوقتي، سني بيعمل كذا دلوقتي، بعد كده تلاقي ايه ده، هو انا سني بيحصل له كذا دلوقتي، هو سني بتاخد القرار ده. فهتلاقي حتى محتوى على الانترنت كتير جدا من شباب، من رجاله ومن ستات ومن شباب وبنات لو عايزين يسموا نفسهم كده، اللي هو احنا اتخضينا في سننا، وانا كمان اتخضيت على فكره، تمام، واتخضينا في معرفش ايه، لانك مره واحده كده لقيت واحد شحط كبير قدامك متخرج من الكليه بدقن بيقول لك ازيك يا عمو. عمو مين؟ انت اللي عمو. فبتبص وتبص على سنك تلاقي لا ده عدى وقت، وعدى وقت مش قليل، وقت كبير، اللهم لك الحمد. وبعد كده تبص تلاقي ان وهو كمان هيعدي عليه وقت بسرعة، واللي قبلية عدى عليه وقت بسرعة. فده امر مهم جدا ان انت تنتبه ليه، ان الوقت بيعدي بسرعة. الحسن كان يقول يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك، انت عبارة عن ايام. فسنة ورا التانية ورا التالتة ورا العشرة، انا فاكر في يوم من الايام، فاكر كويس قوي، ان كان في وقت من الاوقات، وهتلاقوا الكلام ده موجود على الانترنت اول ما بدات اطلع كده شويه، قالك في شاب صغير اسمه محمد الغليظ. والله تمام، في شاب صغير اسمه محمد الغليظ، يقولك الشباب الجديد اللي اسمه محمد، شباب فلان وفلان وفلان، شاب كده. النهارده يعدي سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرة وعشرين، ما بقاش فعلا، سبحان الله. ليه؟ عشان هي الحياة كده، هي الحياة كده، ما مش كده. أوريكوا حاجة، هوريكم حاجة غريبة جدا والله، لسه شايفها. بصوا، يمكن دي أول مرة حد يشوف حاجة زي كده، عشان أقول لك الدنيا بتعدي إيه، هوا هوا. يا رب بس ما يفصلش، يا رب ما يفصلش، عشان بس الدنيا متلصمة. بصوا اللي هوريهولكوا دلوقتي. بصوا ده ربنا، يعني انا اعرف ربنا. درس يوم 14/9/2011. قدامك حاجه من الاثنين، اما ان انت تقول ايوه انا راجل اعرف ربنا، اما ان انت تقول لا والله لا تصدق لا ده انا ما اعرفش ربنا. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان العمر بيجري بسرعة جدا جدا، لدرجة ان انا بقى عندي درس، بقول ان انا درس عندي درس من سنة 2004، من 2011. سبحان الله، الدنيا بتعدي بسرعة بسرعة. طبعا الكلام ده بقى ايام زمان، بقى ما كانش في حاجات، ما كانش في صفحة وما كانش في اي حاجة، بس كان في درس، كان في المسجد. المهم، عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك شاب، كل شاب وكل بنت، تعال اقول لك كام نصيحة بسرعة جدا، ومش هطول عليك، وعد ان شاء الله ما اطولش قوي. كل واحدة فيهم كنز، لو عملتهم انا بوعدك بإذن الله ان انت قبل ما توصل لسني هتكون حاجة تانية، دنيا ودين الاتنين. بس بالله عليك انتبه لكل كلمة بقولها، وانتبه لكل كلمة بقولها. وانا بنصحكم دلوقتي، وبنصح شباب كتير يمكن صغيرين في السن، والله العظيم كأني بنصح ابني او بنتي، ابني او بنتي فعلا، فاحتملني لو اتكيت عليك سن واحد. من اعظم الامور اللي لازم تتحلى بها يا بني يا ابني، من اعظم الامور اللي لازم تتحلى بها ان انت تكون متحمل للمسؤولية، ومعروف بده، معروف بده، ان انت تكون شايل مسؤولية، شايل مسؤولية بجد. شباب عندنا ازمة في تحمل المسؤولية، عندنا ازمة. وانا ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني، شايف ان انتوا جيلكوا جيل متبهدل الا فرادة من اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم النجاة، سواء بأحداث حياتية ربتهم وشدت عليهم، أو بأب وأم بيفهموا بالتربية. أما الأب والأم اللي عمالين يدوروا إن هم يريحوا الولاد دايماً، ويشيلوهم على كفوف الراحة، ويحددوا لهم أهدافهم، ويحققوا لهم أهدافهم، ويساعدوهم، ويطبطبوا عليهم، ويعملوهم، دول أفشل أبناء الجيل، أفشل أبناء الجيل. إنما اللي هيبقى بجد في الجيل ده شخص قوي، نفسيته قوية ومسؤولة، ده هينفع، ومش هيكون إنسان فاشل مهما كان إن شاء الله. في ناس يفضل يقول له أبوه ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر، ما بيذاكرش، ذاكري ما بتذاكرش، صلي ما بيصليش، اعمل ما بيعملش، مصلحته نفسها هو مش متحملها. يعني لما انت تكون، سامحوني غالب اللي بيسمعوني، المية بتاعته اللي بيشربها بيفتح الحنفية يلاقيها، او في الكولدير او في ازازة المية، انت ما بتمشيش 3-4 ميل تجيب مية وترجع، ولا بتحفر عشان تخاطر تجيب مية، فانت مدلل قوي، لا بتأكل نفسك ولا بتشرب نفسك ولا تطبخ لنفسك ولا بتطبخي لنفسك ولا بتأكلي نفسك ولا بتصرف على البيت ولا الجو ده خالص. ايه اللي مطلوب منك؟ نام في معادك واصحى في معادك، وخليك انسان محترم ومؤدب ومهذب وذاكر، ده كتير من الولاد ما بيعملوهوش. فانت مش متحمل للمسؤولية. إنما في واحد في سنك أو أنت لما يجي تقرر إن أنا أكون إنسان كويس هتحمل مسؤوليتي. ومحدش يقول لي إزاي، شكرا يا محمد إن أنت سألت، إزاي قوم اتلحلح وخلص اللي وراك هو ده إزاي. عشان بقت كل الناس فاكرة دلوقتي إن في وصفة إزاي تكون مؤدب، واحد اتنين تلاتة أربعة، حط الكذا على كذا على كذا على كذا هتطلع مؤدب. لا، المؤدب هو اللي بيقرر إنه هو ما يقولش اللفظ الوحش، ولما يتحدى يسيء ميتصرف التصرف المؤدب مع القدرة على إنه هو يعمل اللي مش الحاجة التانية اللي هو التصرف الغير مؤدب. فالمسؤول بيبقى قاعد كده عارف إنه هو عايز ينام وعايز يكسل وعايز يمسك التليفون، بس عنده مذاكرة فبيقوم يذاكر غصب عنه لأنه هو شخص قرر إنه هو يكون مسؤول. ما فيهاش خلطة يا حبيبي، أنا بكلمك كبابا، أنا بكلمك كوالدك، يعني أنا أعتبر إن اللي بيسمعني كلهم النهاردة أولادي، وانا ولادي يعني ولادي ممكن يكونوا سن ناس كتير بتسمعني، تمام؟ فانا بقول لك المسؤوليه مش ان انت تفتكر ان في حاجه بقى اهم هعملها هطلع كده، لا لا لا، المسؤول هو الشخص اللي قرر ان هو يكون مسؤول، بل المسؤول هو الشخص اللي قرر ان يكون كل عوامل عدم تحمله المسؤوليه تكون مش مسؤوله عن عدم تحمله للمسؤولية، وهو هيبقى متحمل للمسؤولية لأنه قرر يكون مسؤول. فأنا قررت أكون مسؤول مهما حصل، هذاكر مذاكرتي مهما حصل، هشارك مع والدي مهما حصل، هتحمل أخواتي مهما حصل، هخلص كليتي مهما حصل، مش هطلب أكتر من طاقة والدي لأني شخص مسؤول مهما حصل. لو أعرف أشتغل وأنا صغير والله تبقى راجل مهما حصل. لما يكون باباكي بيجهزك عشان خاطر هتتجوزي مش هتطلبي فوق طاقته مهما حصل، لأنك ببساطة مسؤولة. لما تلاقي مامتك تعبانة في البيت هتساعديها، ولما تلاقيها مش تعبانة هتقومي تساعديها برضو. ليه؟ لأنك بكل بساطة شخص مسؤول. مسؤول عن إيه؟ مسؤول عن أي حاجة تتحط قدامك تخصك او احيانا تخص الاخرين. مسؤول بيشيل، شخص طبعه كده. لما يجي الشباب تتكلم معايا تحديدا في مسألة ايه، انا عايز اتجوز، ايه رأي حضرتك؟ وانا رأيي معروف، اقول لهم ايه؟ جواز بدري، 18 سنة ولد وبنت يكون متجوزين. ايوة بقى، هجيب لك والدي ان انت تكلمه، هات والدك ما تجوزوش الا هو عنده 45-50 سنة لو نفع، وياريت ما تجوزوش خالص. ليه؟ لانه شخص غير مسؤول. لاني لما كنت بقول له اخوك كان بيقول لي انا مالي، اللي يقول انا مالي على اخويا، اللي تقول انا مالي على اخويا، اللي يقول انا مالي على اختي، اللي تقول انا مالي على اختي، دول اللي يقول انا مالي والدي، انا مالي والدتي بنت او ولد، دول شخصيات غير مسؤوله. انا ما وافقش طبعا ان انت تفتح بيت، انت شخص غير مسؤول. ليه تفتح بيت؟ انتوا فاكرين، انتوا عارفين الجيل بتاعنا، اقول لكم انا حدوته صغنطوطه كده، جيل بتاعنا اغلب اهالي جيلي كانوا سافروا بره، عراق ايام ما كان في يعني عراق بيتسافر لها، السعوديه اي قبل السعوده، تمام، الامارات، وليبيا ايام ما كانت ليبيا بتسافر لها، و بيسافروا يشتغلوا بره، وكانوا ويبعتوا لاولادهم ولزوجاتهم الفلوس. فاغلب سننا كتير منهم بابا بنى نفسه بره، فهتلاقيه مركب عربيه حلوه لان بابا جابها له، وساكن في شقه تمليك او فيلا لان بابا جابها له، وما اعرفش ايه لان طبعا دي طبقه معينه، انا عارف ان في طبقه مش كده خالص، ولكن انا بتكلم عن ان اغلب جيلي واغلب الوسط اللي انا موجود فيه على الاقل، تمام، اهله اللي عملوه. فاولاء شباب رجاله جيلي واكبر واصغر اغلبهم بنى بيوت وهو كان داخل بالمجهود. عشان خاطر كده تفهم ان كتير جدا من الناس، كتير جدا جدا جدا، طلقوا. ليه؟ لانه شخص اصلا زي ما بيقولوا كده ايزي كوم ايزي جو ايزي جو. وبيقولك ايه، عشان خاطر كده البنات بتطلب كتير قوي في المهر وفي المؤخر ومعرفش ايه. يا بنتي، ما هو ابوه اللي هيدفع. انت متجوزة واحد ما بيتعبش بجد كل مسؤولياته بالكامل، كان ان هو يشيل نفسه ومعرفش، والده هو اللي شال له كل حاجه. فاطلبي زي ما انت عايزه، مش ابوها يدفع، خلاص انت كده كده متجوزه واحد ما بيتعبش، فالجيل اللي جاي انقح انقح. فطبعا ما عندي ثقه في حد مش مسؤول، لانه مش هيعرف يشيل. فرقم واحد، لو سمحت لو سمحتي كونوا شخصيات مسؤوله. ازاي؟ قرار، قرار ان انا اكون كتفي في كتف ابويا بساعده، كتفي في كتف امي بساعدها، كتفي في كتف اخويا بشيل همه، كتفي في كتف اختي بساعدها وبشيل همها. اما واحد، اما اب يقول لابنه وصل اختك، ما يقولوش انا ماليش دعوه انا خارج مع اصحابي، ده عيل غير مسؤول، مش شاب غير مسؤول، ده عيل طفل تافه غير مسؤول. اختي محتاجاني بسيب اللي في ايدي وبروح لها، اخويا محتاجني بسيب اللي في ايدي وبروح له. طبعا في نفس الوقت العلاقه من الناحيه الثانيه كده، لان في اخوات استغلاليين، مش اخوك مش ده اللي انت بتسمعه، اخدمني بقى في كذا وكذا وكذا، وانت كمان تعمل معايا كده، لان لازم يكون في حاجه اسمها غير تحمل المسؤوليه، انصاف. بس هي الفكره فين اللي انا بتكلم فيها دلوقتي عشان خاطر ما نخشش في حته تانية، خليك مسؤول. نفسي اقول في النص كده بس، وبلاش تبقى شكاي، لان المسؤول مش شكاي يا جماعه، عشان بس الناس اللي داخله ايه داخله بقول له مش عايز اتكلم، بس ايه، المسؤول مش شكاي، اصله بيشيل وبيتعامل مع المواقف بحكمه، عارف ان اللي قدامه ممكن يطلع مقدر واللي قدامه ممكن يطلع مش مقدر بنسبه 100%، بس هو كده كده مسؤول. الشكاي مش شخص حلو. انا عايز اقول لكم من اسوأ الطباع البشريه على الاطلاق الشخص الشكاي، بالذات بقى لما يكون كمان ايه شكاي ومستسلم كضحيه، يبقى اجتمع فيه فعلا الشر كله. فاوعى تكون كده، اوعى تكون كده. رقم واحد يا ابني، نصيحه، خليك مسؤول، خليك مسؤول. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، كن عفيفا ومحترما. يا شباب خليك عفيف، خليك محترم. يا بنات خليكي عفيفة، خليكي محترمة. معدي جنب سنتر دروس من كام يوم، ولد بنت ولد بنت ولد بنت ولد بنت ولد ايه ايه ده، سامحني يا ابني والله، سامحيني يا بنتي والله، انتوا كده مش محترمات، معلش سامحيني، انت كده مش محترم، معلش. لما تقفي ولد بنت قاعدين على الرصيف، هو ولد بنت واقفين جنب الشجره، ولد بنت والشارع ضلمه اصلا، تمام، ولد بنت ما اعرفش ايه، وعربيه ركنه كده وعربيه كده، وتحت كده في ايه ولد وبنت قاعدين، دي قاعده مش محترمه، دي قاعده مش محترمه، دي قاعده مش محترمه، دي ده مش احترام، دي مش عفه. العفه تستر، العفه غض بصر، العفه العفه مع النساء كده تستر وغض بصر، ومع وفي النساء في النساء تستر، ومع ومنك للنساء غض بصر، في النساء عدم خضوع بالقول. العفة في التعامل مع والدك ان انت تحاول ان انت تشيل عنه مش تشيله. العفة مع والدك اللي مزنوق انك ما تطلبش منه فوق طاقته. فخليك عفيف، خليك محترم، خلي مشيتك محترمة وكلامك محترم وطلبك محترم واعتراضك محترم. خليك محترم، تبقاش شتام، تبقاش شكاي، تبقاش شخص همجي، خليك عفيف وخليك محترم. ايه كمان؟ يبقى رقم واحد خليك مسؤول، رقم اتنين عفيف ومحترم، رقم تلاتة خليك مثابر. تعلم يبقى نفسك طويل. طب اتعلمها ازاي؟ قرار، انسى، عشان خاطر كل واحد برضو هيبقى عمال يدور ازاي ابقى مثابر. تبقى مثابر ان انت تكمل وتتحمل الألم وانت بتكمل، ودي ملهاش حاجة. كمل كمل، كتير بيبدأ مذاكرة بس مش كتير بيخلص المنهج، كتير بيبدأ يتوب بس مش كتير بيثبت على التوبة، كتير بيبدأ حفظ القرآن بس مش كتير بيبقى بيكمل، كتير بيقرر ان هو يبدأ حياته وان هو يشتغل شغل بإحسان وان هو ما يبقاش زيه زي بقية الناس، بس مش كتير بيفضل ان هو عايز يبقى أحسن من الناس وعايز يبقى أحسن من كل الناس اللي حواليه، كتير بيقرر يقول أنا هبدأ بس مش كتير بيكمل بعد ما بيبدأ. فخليك مثابر، تعلم تصبر، تعلم تكمل، طب ودي اتعلمها ازاي؟ حاجة واحدة بس، استمر رغم الملل والألم بس. بص يا ابني عشان تقدر تبقى عارف، الناس عمالة فرحانة بقصة كريستيانو وقصة محمد صلاح وقصة معرفش مين وقصة فلان وفلان ودكتور أحمد زويل وبروفيسور معرفش مين أيا كان بقى، رياضي، عالم، شيخ، داعية، مخترع، مكتشف. شيء مشترك عند كل الناس إن هم فضلوا مكملين مهما كانت الصعاب بس. وبالمناسبة هتلاقي غالب الأمثلة اللي الناس بتقول واو إيه ده، هي أمثلة طالعة من تحت السلم بس ما وقفوش بقى السلم. إنما إحنا نفضل إيه؟ طب ونعمل إيه؟ طب ونكمل إزاي؟ أصل عندي عوائق. طب أنا أقول لك حاجة، تخيل أنا صحيت الصبح لقيت الحياة حلوة، يعني هقول لك حاجة، لو قلت لك من أعظم إنجازات ابن الملياردير الفلاني ان هو فضل ملياردير، تقول لي طب ما فين الانجاز، ما هو اصلا ورث ابوه ملياردير فكان لازم يبقى ملياردير. انما لو قلت لك ان في واحد كان تحت الارض بقى ملياردير تقول لي ده انجاز، ده انجاز. نفس الكلام، انتوا عارفين 80% من مليارديرات العالم 80% جيل اول و20% جيل تاني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان 80% 80% من من الناس اللي اتولدت وهو ملياردير ما عرفش يكمل ان هو يكون ملياردير، انما اللي جابها من تحت عرف. وده كتير. تيجي تقول ايه بس مش كل الناس جابتها من تحت، صحيح، بس كتير جابوها من تحت، وهو ده الانجاز، وهو ده الحاجه الحلوه. يعني انت لو في الاخر يعني لو انا دلوقتي مثلا عندي شركه فيها 15 فرع فمت وورثت لابني ال 15 فرع دول خلاهم 18 فرع، يقول ايه؟ واحنا كبرنا شركه كتخيب، كبرت ايه؟ ده انا خديتها ل 15 عملتها 13 18. انما لو كنت اديتها له 15 وصلها ل 200 تمشي. ان انا ما سبتلوش حاجه فخلى فيه شركه تمشي. انما تبقى مش بتمشي اي حاجه، لا عارف تكمل مذاكرتك لاخر السنه، ما تعرفش، يقول لك ايه؟ ببدا وبس ما بكملش، خلاص افشل. انا بقول لك بقى والله العظيم مش بجيب لك احباط، بس انا بكلمك من هناك من بعد كده. صحابنا اللي ما كملوش ماركوني يعرف يا جماعه، انا في ناس في سني كتير جدا مش لاقيين شغل ومعاهم سيفيهات حلوه بس مش لاقي، لان في سن معين لو ما كنتش مميز مش لاقي حاجه، بجد مش لاقي حاجه. وممكن انت تبقى عايش فاكر نفسك ايه، فاكر نفسك ان انت ان شاء الله ان شاء الله هتكسر الدنيا وهتبقى في مستوى احسن من مستواك. هسألك سؤال واحد، بتعمل ايه؟ والله بكلم جد، بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي بتعمله عشان خاطر تبقى احسن علميا، دينيا، ماليا، اي حاجة؟ قول لي خطتك. وهسألك بقى سؤال بعد ما تقول لي خطتك، هل بتعملها؟ هل مستمر عليها؟ هل بتعملش حاجة عكسها؟ فلو ما كنتش مثابر وبتكمل وبتصبر وبتاخد خطوات حتى لو ما طلعتش المكنة قماش، حتى لو في الآخر انت مش شايف نتائج، لو ما كملتش مش تعمل حاجة. أول قسم من حياة أي إنسان بيبقى هارد وورك جبار في أي مجال من مجالات الحياة بالمناسبة، سواء في البزنس أو في الرياضة أو في الطب أو في الدعوة إلى الله، في أي مجال أول قسم من حياتك أنت بتتكحرط. الناس اللي قررت إن هي أول قسم من حياتها تدغدغ الدنيا بيتدغدغوا وما بيوصلوش، ما بيوصلوش. ولو حتى نجح بيبقى نجاح له ليميت، ما بيعرفش يكبر قوي لأنه بدأ غلط. تاني قسم في حياتك لو كان بقى فيه هارد وورك وكان فيه يعني القمة بقى في في في في العطاء، هتبقى في حتة تانية. فمهم جدا ان انت تبقى فاهم عشان توصل لازم تستمر. اول قسم في حياتك هتتعب جدا، تاني قسم في حياتك ممكن توصل تمام وهيجي لك ممكن عائد على ده، ممكن يتأخر شوية، القسم ده ممكن يبقى 10 سنين، ممكن يبقى 20 سنة، ايا كان، بس الفرق ان انت هتكمل ولا مش هتكمل. فده امر مهم جدا جدا. رقم 4، نصيحة شباب، لا تضيع وقتك في شيء غير مفيد او مع شخص غير مفيد. نصيحة والله، نصيحة. اوعى تضيع وقتك لا في شيء غير مفيد ولا مع شخص غير مفيد، لان ده جزء من عمرك ضايع. لو ضيعت وقتك في شيء غير مفيد، اللي مشتغل بالحاجات المفيدة هيسبقك، ولو مع شخص غير مفيد انت بتفسد حياتك وبتطبع نفسك بشيء مش كويس. طب وهتعمل في نفسك كده ليه؟ الا لو كنت عايز تضيع نفسك. طب لا، ما انا مش عايز اضيع نفسي. طب ما تشغل نفسك بشيء مفيد، عندك طاقة وعندك وقت، ليه تعمل في نفسك كده؟ دي رقم 4. رقم 5، خليك غيور وطموح. خليك غيور جدا. غيور بمعنى ان انت، اقصد الغيرة التي بمعنى تغير على نفسك وتغير على عرضك وتغير على منزلتك. خليك عندك الأنفة، غير غير ان غيرك عنده نفس الامكانيات واقل وبيعرف يتعب اكتر منك. غير منه، غير غير منه، غير منه. على فكره مش بمعنى ان انت تروح ان انت تحقد عليه، غير منه بمعنى ان انت اعتبر ان دي رساله جايه تقول لك ايه، حس على دمك بقى، حس على دمك بقى عشان خاطر عيب كده. غير منه عشان خاطر تعرف تكمل. غير منه عشان خاطر مش هينفع ان انت تفضل عايش طول عمرك في اخر الصف، لا انت لازم تطلع قدام مرة واتنين وتغير. وخليك طموح، بص لفوق في كل حاجة، حاول ان انت تكون افضل في كل وقت في حياتك. اوعى في مرة من المرات تكون باصص تحت رجليك الا في الحاجات اللي ملهاش لازمة، ما تبصش عليها. عايزك تغير، غير غير ان انت تبقى مش 10 على 10، غير ان انت تسبق، غير ان في واحد احسن منك، غير على عرضك، غير. والله بمناسبة الغيرة والشيء بالشيء يذكر، غير لما تكبر يا جماعة، رسالة للشباب الصغير كلها، لما تكبر ابقى غير على مراتك وبناتك بالله عليك. اصل الكبار ما عندناش، خلاص خلاص قررنا ما نتكلمش. والله انا في كلام بس عايز اقوله، بس مش عايز ازعل ناس كتير، عايز ازعل ناس صغيرين، تمام؟ انما لما تكبروا بالله عليك يا حبيبي، بالله عليك يا جماعه الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي، لما تكبروا ابقى غير على زوجتك. لحسن احنا عندنا ناس ما بتغيرش على زوجتها وكانوا شباب صغيرين برضو حمقين قوي كده. اما تكبروا ابقوا غيروا على بناتكم الصغيرين ولبسوهم عدل، والشيء بالشيء يذكر. انا عايز اسال سؤال، هو اللي يسيب بنته تلبس كروب توب ده اسمه ايه بجد؟ انا مش هتكلم عن البنت ذات نفسها، لان هي خلاص هي كشفت لحمها خلاص، تمام. بس انا بسال سؤال تاني، هو اللي يسيب بنته بجد تلبس كروب توب بجد ده اسمه ايه؟ ده يعني ده. وكمان عندي سؤال تاني بقى مهم جدا في موضوع كروب توب ده. جيل والدي الله يرحمه كان بيقولوا على جيلنا احنا جيل بويز، جيل انا بيقول على جيل الكروب توب ده جيل بويز. السؤال اللي بيحصل يعني اللي انا بقى يعني انا عايز اعرف بصراحه، جيل الكروب توب ده لما يكبر هيقول على الجيل اللي بعديه جيل بويز؟ غالبا ما هي السلسله كده. ايه بقى يعني لما تكون مامي دي البنت اللي لابسه كروب توب دي هتبقى مامي، فتقوم تقول ايه ده، لا ولاد اليومين دول وشباب اليومين دول بقوا غراب قوي بجد، ده جيل بايظ، ده جيل معرفش ايه مش طبيعي. دي بقى كانت بتلبس كروب توب، اللي جاي هيبقوا لابسين ايه؟ كروب، كروب من غير توب كده بس، ولا ايه؟ مش فاهم والله. يعني انا بتخيل ايه يعني هيبقى الدنيا ايه. فانا نصيحه والله رجاله يا شباب يا صغير، لما تكبر جماعه، الناس ساعات بتنسى وهم صغيرين كانوا بيفكروا ازاي. يقول لك شباب صغير خليهم يعيشوا حياتهم، ما بيعيشوش حياتهم وكده بيعصوا ربهم. انت بتفسد بنتك وبتفسد المجتمع اللي بنتك فيه ببنتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هؤلاء إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني لو ما لعنهاش هي ملعونة أصلا، لأنها إيه؟ كسية عارية. دي عارية أصلا، مش كسية عارية، دي عارية. أو كسية عارية يا سيدي ما تزعلش، خليك غيور، خليك غيور على نفسك، غيور على عرضك، وغيور غيور عامة في العموم. يعني إيه كمان؟ ستة يا شباب، خليك حلو الكلام، حلو الصمت، تتعلم تتكلم كلام حلو. تعدي جنب شباب اليومين دول بيشتموا يا ابن الكذا والشتيمه ما اعرفش بتاع، تشتم ليه؟ خليك حلو، خليك كلامك حلو. هو انت لما تشتم هتبقى ارجل؟ لا. انت لما تشتم هترضي ربنا اكتر؟ لا. لما تشتم هتترقى يعني؟ لا. وما انت لما تشتم هتبقى ايه؟ هتبقى زي سنك؟ ما هو سنك ده حاجه وحشه، او الناس اللي انت بتتعامل. طب يعني انت لو ما شتمتش المعلومه ما وصلتش؟ هتبان مش صديقه قوي، هتحس ان انت محترم، هتنقح عليك. خليك حلو الكلام، تشتمش. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحلو الصمت، حلو الصمت، تعال تسكت، مش كل حاجه تتكلم. في ناس بتتسكت، بتسكت عنها، مش ما بردش عليه. في ناس ومش كل حاجه تتقال. والناس النهارده بقى عندها نوع من انواع اختراع الكلام اللي شكله حلو ومعناه مش حلو. ممكن اسال سؤال وانا قاعد بفكر النهارده في الموضوع ده، بس جاوبوني كده في الكومنتات. حتى انا بحبك حب مش مشروط، دي كلمه حلوه ولا وحشه؟ فكر فيها. ولد يقول لي بنت كده انا بحبك حب مش مشروط، دي كلمه حلوه ولا كلمه وحشه؟ حلوه. حلوه جدا، حلوه اكيد. طيب ممتاز، تخيل ان انا بحب واحده حب مش مشروط وهي بتحبني حب مش مشروط، فانا بحبها زي ما هي. تخيلي بقى اخوكي مثلا، هفترض من افتراض بجد، اخوكي بيحب بنت حب مش مشروط، ماشي؟ فالبنت بتخونه بس هو مش فرقش معاه، لان هي حب، لان حبه حب مش مشروط، والبنت مش طايقاه وبتطف في وشه لان حبه حب مش مشروط، تمام؟ وهو مش عايزها تتغير، هي اوبن مايندد وبتلبس كروب توب، تمام؟ فهو عنده اوكي حتى لو هو مش متربي، لان حبه حب مش مشروط، وهي مش عايزاه يصرف عليها لان مش فارقه معاه، هو نطع مش هيصرف على مراته، وهو مش هيتجوزها اصلا لان هي بتحبه حب مش مشروط. الكلام ده كلام فارغ يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده. يعني لو واحده بتحب ولد، شاب ولد بيحب بنت، والولد قال لها على فكره بصي العلاقه بتاعتنا دي علاقه كده في العجايز، احنا بنقضي كده شويه تمام، وانا مش ناوي اتجوزك اصلا، وانت مفترض تحبيني حب مش مشروط، هتعمل ايه؟ انا بسال والله، حبيني حب مش مشروط، انا مش هتجوز، سفيني الموضوع امبوسيبل، انا مش هتجوزك. يعني مش هتجوزك، بتحبيني ولا مش لو صادقه وبتحبيني حبيني حتى لو مش هتجوزك، حبك لازم يكون مش مشروط. هفترض ان هو اتجوزها، تمام، انا مش هصرف عليكي، انا اشتغل واصرف على نفسي واخرج واتفتح واسرح واتفسح مع اصحابي، عشان خاطر لازم حبك ليا يكون حب مش مشروط. هي برضو هتعمل اللي هي عايزاه، ومش هتستأذنه، ومش هتخليه الراجل البيت ولا له اي لازمة، واصلا هيبقى كده زي، لان حبه لازم يكون حب مش مشروط. لا لا، اي كلام شكله كده حلو وخلاص بنصدق. لا، مفيش حب في الدنيا مش مشروط، مفيش حب في الدنيا. حب الراجل لابنه مشروط، حب الراجل لابنه مشروط، ابتداء هو فطري وطبعي، انما شرط نموه وشرط ان هو يكبر ويزيد ان الابن ده يبقى بر بابيه. تخيل ابن، ببساطه شديده جدا، وانا هقول لك مثال واقعي واحد، مدمن مخدرات، بسبب ادمانه للمخدرات مخلص فلوس اللي في البيت كلها، فسرق الاب وسرق الام وسرق الاخوات، وبدا ان هو بوليس، بدا ان هو يتاجر في المخدرات ويجيب لهم البوليس كل شويه البيت، ويجيب لهم عيال مش متربيين وبلطجيه كل شويه البيت، تمام. وبعد كده خطف حد من البيت، من ولاد، من اخواته او اولاد اخواته، عشان خاطر يساومهم على الفلوس، عشان خاطر هو عايز يجيب قول لي دول، قول لي الاب هيفضل يحب ابنه في اللي هو الحب الفطري، انا مش بتكلم عن ده، هيتطرد من البيت وهيقولوا له ابعد، اطلع بره البيت وما نشوفش وشك تاني، وهيبكوا عليه، بس خلص. ولد بيحب بنت واتجوزه، وهي قررت ان هي تهينه وما تحترموش وتشتمه وما تسمعش كلامه وما تتحملش مسؤولية البيت ولا الاولاد ولا النظافة ولا اي حاجة. هو لو كان بيحبها يكرهها، وبنت حبت ولد وقرر ان هو يبقى ناطع وهتكرهه، طبيعي جدا. ايه ده؟ ده انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وربنا رغبك في حبه بالجنة، بالجنة يا اخي. ناس هتطلع بره فطرتها، كل العلاقات بمقابل بلا استثناء، حتى العلاقة بالله عز وجل كل العلاقات بمقابل، انما لا، تعال نقول اي كلام كده شكله حلو، وهو مش شرط يبقى كلام حلو. فخلي كلامك بالله عليك كلام حلو بجد، وخلي صمتك كمان صمت حلو. اتعلم تسكت، اتعلم تقول معرفش، اتعلم نقولها نسأل، اتعلم ده. ايه كمان؟ 7، خلي سمعتك حلوة، خليش الناس تقول عليك كلمة وحشة، خليش البنات تقول عليك ان انت خباصة وان انت سوسة وان انت بتوقعي، تخليش حد يقول عليك ان انت ما بتبلش في بقك فولة، تخليش البنات تفتكر لك وانتوا كبار، اصل انتوا هتكبروا يا بنات، الصغيرين دول هيكبروا، وهنفضل فاكرين وعالق في ذهننا ان فلانه ايوه دي كانت بتمشي مع ولاد وبتصاحب ولاد كتير جدا سبحان من هداها، ودلوقتي متجوزه فلان وعندها كذا. هتفضلي تكبري ويبقى عندك عيال ومعروف ان انت كنت ماشيه مع فلان ومع فلان ومع فلان، كل دول بقوا دكاتره ومهندسين وناس محترمين او تجار او ايا كان، بس ليه؟ ما تخلي سمعتك حلو، ما تخلي سمعتك حلو، تخلي سمعتك ان انت ندل، ان انت بياع، ان انت الاصل، ان انت شتام، ان انت مش جدع، ان ما تخلي سمعتك حلوه. والله لسه واحد صاحبي اسمه عمرو، انا صحابي القدام مش كتير بتواصل معاهم بصراحه، قليل اللي بتواصل معاهم، بس في واحد بالذات ما بقدرش، لازم حتى كل عيد ان انا ابعت له وسلم، رغم ان ما فيش بينه وبينه اي مصلحه، مش تبقى عارفين خالص خالص تماما، يعني لا هو عايز مني حاجه ولا انا عايز منه حاجه خالص، بس على طول انا ابدا اسلم عليه، بحبه جدا. عارفين ليه؟ سبب واحد بس، انه كان اجدع، معروف انه جدع، اجدع واحد فينا حتى مني، كان جدع جدا جدع جدا جدا جدا، هو معروف انه جدع ما يبيعش حد، يعني انا اقعد افكر كده هو ده باع مين. احنا كان في الشله بتاعتنا 2 جدعان، عمرو ده وده راجل محترم جدا يعني وفي منزله دلوقتي ربنا يا رب يبارك له، وامير، وامير واحد صاحبنا اسمه امير، امير مات الله يرحمه، اتبقى عمرو. هو شخص جدع، هو شخص جدع، فخليه جدع، خليه جدع. يعني انا مش عايز اقول لك ان انت وانت جدع وانت صغير ده هياثر عليك وانت كبير، ولو كنت ندل وانت صغير ده هياثر عليك وانت كبير، اتغير. حتى لو كنت شخصيتك مش احسن حاجه غيرها، خلي سمعتك حلو من وانت صغير، خلي سمعتك حلو من وانت صغير، عشان خاطر لما تكبر تفضل سمعتك حلو، تفضلش عندك كلفه ان الناس تعرف عنك حاجه جديده، لان في الاول مش هيبقوا مصدقينك، ولو انت ما كنتش مثابر هتاكد لهم ده. 8، لا تفعل في الصغر ما تندم عليه في الكبر. ما تعملش حاجة وانت صغير تندم عليه وانت كبير. شوف كده اللي انت بتعمله ده، والدي لو عمله وانا صغير يقل في نظري، يتكسف يقول هالي كتجربة، لو كده ما تعملهاش، لانك بإذن الله هتكبر، فبلاش تعمل حاجة تستعر منها او تستصغر نفسك بيها وانت كبير. 9، قبل ما تتكلم اتعلم تفكر وبعد كده رد، او ابدا الكلام، انما ما تكونش بادي الراي كده على طول، كلام كلام كلام كلام، احسب كلامك قبل ما تقوله، في مصلحة ولا ما فيهوش مصلحة، يوصل اللي انت عايز تقوله ولا ما يوصلش اللي انت عايز تقوله. قبل ما تتكلم فكر. 10. بص يا ابني، الشباب سامعني ها والصوت واضح، هقول لكم كلمة وافتكروها لحد اخر يوم في عمركم. طول ما انت من الشخصيات اللي مدمنة ان هي تمسك التليفون، عمرك ما هتكون ناجح في حياتك. نقطة، قول اللي انت عايزه. طول ما انت شخص استسلم للريلز وسكرول سكرول سكرول سكرول سكرول، عمرك ما هتكون ناجح في حياتك. هقول لك مفاجأة، عمرك ما هتكون ناجح في حياتك كتيك توكر او يوتيوبر. يعني انت لو قررت ان انت تستسلم لده، حتى السوشيال ميديا ذات نفسها انت مش هتنجح فيها. تخيل، مع العلم ان نصيحة ما تخليش السوشيال ميديا ايه هي الميديا اللي انت بتحقق فيها نفسك. حتى لو كنت في الدعوة، وانا دايما اقول الكلمة دي لحد النهاردة، الدعوة دعوة الارض مش دعوة السوشيال ميديا. طب لما انت بتطلع ليه على السوشيال ميديا؟ بكل بساطة وهقولها لك، واللهم لك الحمد، واللهم استعملنا ولا تستبدلنا، انت شايف الحتة بتاعت السوشيال ميديا، انت متعرفش انا بعمل ايه بره خالص خالص. انت ما شفتش الحتة بتاعت السوشيال ميديا، وغالبا مش هتشوف غيرها. انما لو في الحقيقة، تعالوا نتكلم، لان الدعوة بجد على الارض مش على السوشيال ميديا. مهمة الدعوة السوشيال ميديا، ولكن مش هي الاساس، مش هي الاساس. مهم التعليم على السوشيال ميديا، ولكن في حاجات اعلى. على فكرة، على الاقل على الاقل ما يكونش هو مجالك الوحيد ده، على الاقل. 11، اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم اتعلم قوي. انا من الحاجات اللي دايما اقولها للشباب، اقول لكم حاجه، يعني مش عارف انتوا عارفين ولا لا، بس انا بكالوريوس صيدله وتصنيع دوائي في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. حد عارف ان انا صيدلي اصلا؟ عارفين صح؟ طيب كويس. دي مش الكلية الوحيدة اللي دخلتها، انا دخلت بعد كده كلية دار علوم جامعة القاهرة، فانا دخلت كليتين، ودخلت بعد ودخلت قبل دار علوم معهد اعداد الدعاء بتاع معهد محمد عبده الاعداد الدعاء برضو. دي حاجة تانية، الميني ام بي اي بتاعت نوتنج هيل كوليدج. فضلا عن بقى مساله ان انت هتفضل تعلم. انا بكلمك ده ليه؟ مش بقول لك يعني ان انا بتعلم جامد، مش فكك، مش مستنيين، مش جامد ولا حاجه، مش تبقى عارف، بس لان انت برضو لما تكبر وتتعلم شويه هتبتدي تشوف، اه ده ايه، بص الجامد ده، ده جامد جدا، ده جامد تنين، ده جامد. لا يعني في جامدين، لا في ناس، في ناس عاليه قوي قوي قوي قوي قوي. بس انا عايز اقول لك ايه بقى، قوي كل واحده من دول انا كنت بخرج منها بني ادم، بدخل منها بني ادم، بخرج بني ادم تاني، لدرجة ان انا دلوقتي ندمان على الوقت اللي انا ضيعته ما تعلمتش فيه. ساعات بندم على الوقت اللي انا كنت اشتغلت بيه وحرقت نفسي شوية في الدعوة وما اهتمتش بالعلم، والله العظيم بندم جدا. فنصيحة من اللي قبليك، بالله عليك اتعلم، خليك شاطر في المدرسه، خليك شاطر في الكليه، وخليك شاطر في الـ في الـ في الـ اي نوليدج انت بتتعلمها، خليك شاطر في الماجستير، خليك شاطر في الدكتوراه، خليك شاطر في الدعوه، خليك شاطر في الهندسه، خليك شاطر اتعلم، افضل اتعلم. على فكره انا مش بكلم عن العلوم الشرعيه، انا بكلم في العموم، اتعلم. تخليش لما اجي اقول لك دلوقتي مثلا، والله بجد انا ساعات ناس تدخل مكتبتي تقول لي انت ليه جايب ده؟ كتاب مختصر كده بيتكلم عن هي ايه الامم المتحده. ما هو انا مش هينفع ابقى راجل لحد السن ده ومش عارف هي ايه الامم المتحده، بس انا مش هقعد طول عمري ان انا اقرا حاجه مالهاش دعوه بالكارير بتاعي. فممكن كتاب ملخص كده اهو مثلا 200 300 ورقه يقول لي هي الامم المتحده دي ايه وتاريخها ودنيتها وقوانينها والدنيا بتمشي ازاي وحاجات وثائقيه واعرفها. حلو حلو، كتابة عن ثقافة الفقر، كتابة عن سيكولوجيا الجماهير، كتابة عن إدارة الوقت، كتاب عن استخراج والله في يعني في كتب عن الجيولوجيا والمعادن والجغرافيا وتاريخ مصر الحديث. بتفهم؟ حلو، اتعلم اتعلم اتعلم وعندك كاريرك بقى تميز فيه، كاريرك تميز فيه، بس بقى عندك نولج. اتعلم اتعلم تقرأ، اتعلم تقرا، اتعلم تقرا، اقرا وخلي ان انت تتعلم تقرا ده هدف، هدف ان انت تقرا، انما تفضل طول عمرك قاعد عمال ثقافتك كلها واخدها من ان انت تسكرول تسكرول تسكرول تسكرول تسكرول، هتطلع بني ادم فاضي قوي. انا بكلمك عن مستقبلك، والله بكلمك عن مستقبلك، هتطلع فاضي قوي قوي. انا نفسي اعدي امسك الكاميرا دلوقتي واعدي بيكو اقول لك ايه، اقرا ده واقرا ده واقرا ده، كتب جميله، في كتب مهمه جدا جدا، وممكن ابقى اصور لكم كتب وكتب جميله. اتعلم بس تقرا، ما انت هتنزلها اما تيجي تقول ايه طب وهقراها، اقراها اقرا، ابدا اقرا وتعود تقرا، ما تستخسرش في نفسك التعب بتاع القرايه. حلو، فرقم 11 اتعلم وتعلم تقرأ، ده أول آية نزلت في القرآن، أول كلمة فيها كانت اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب إيه كمان؟ 12 لا تدخل تجربة قبل ميعادها. نصيحة يا ابني، ما تتصدرش قبل أوانك، وما تشيلش حاجة مش بتاعتك، وما تخشش تجربة قبل ميعادها في العموم. لا تدخل تجربة عاطفية قبل ميعادها، ولا تدخل تجربة في تحمل قيادة مجموعة قبل ميعادها، ولا تدخل في تصدر دعوي قبل ميعاده، ولا تصدر في عام أعمال خيرية قبل ميعاده، ولا تعمل أي حاجة قبل ميعادها. يعني الثمرة لما بتتقطف قبل ميعادها مرة بتترمي، حتى لو قطمنا منها قطمة ولا اتنين عشان جعانين بعد كده مش هيبقى لها لازمة. فما تخشش في تجربة قبل ميعادها، كل التجارب اللي بدأت قبل ميعادها مستحيل تستمر، وإن استمرت بتستمر استمرار مؤقت او استمرار غير معتدل غير قويم. لازم تبقى واخده كتف. ليه؟ لان كان لازم تنضج قبل التجربه. عشان خاطر كده حتى عارفين يا شباب، الشباب الصغير، انا لما بلاقي ولد وبنت وهم صغيرين واختاروا بعض، سامحني سامحني والله بالله عليك، انت متخيل ان انت شاب عندك ولد عندك شاب ايا كان عندك 15 20 سنه، بالله عليك بالله عليك بالله عليكي 16 17 18 سنة، هل عندك قوليلي ايه الحاجات اللي انت محتاجاها تكون موجودة في شريك حياتك وبناء عليه اخترت الواد اللي شبه الحمصة ده، شعره مفلفل، لابس لبس تحفة طبعا، يعني بجد بجد بجد، تلاقي بنت ماشية مع ولد، البنت دي اختارت ان الولد ده هو يكون البارتنر بتاعها، وان بيننا وبين بعض ريليشن شيب وبنحب بعض ولطيف جدا. انا بسالك بالله عليك، هتتجوزيه؟ اه ممتاز، عناية الاثنين. سؤال، اخترتيه على اساس ايه؟ يعني هو في ايه الواد حمصه ده بجد، معلش معلش، الولد اللطيف الجميل ده ابو شعر كيرلي ده، لابس اوفر سايز سويتشيرت اوفر سايز، ولابس بنطلون اوفر سايز، وكل الحاجات الاوفر سايز اللي في الحياه، ولابس لبس الموضه سنته ايا كان ايه، تمام؟ قولي لي ايه اللي انت شفتيه فيه يقول اه ده شريك الحياه، ده البارتنر، ده ابو اولادي، ده اللي يفتح البيت، ده اللي اكبره، ده اللي ادخله على والدي، ده اللي احط ايدي في ايده، ده اللي لما نعجز اسند عليه، ده اللي مش هيبيعني، ده المناسب. قوليلي اخترتيه على اساس ايه؟ قوليلي عشان خاطري. انت اخترتيه على اساس شكله وانه لطيف ودمه خفيف وان انت عندك فراغ عاطفي فحبيتي ان هو بيعمل لك الحاجات الحلوة دي بس. بس وهو برضو نفس الموضوع، انا بقول لك البنت دي قول لي انت اخترتها كشريكة حياتك على اساس ايه؟ اساس إيه؟ بجد يا سيدي اعتبرني اخوك الصغير، اعتبرني صاحبك، اعتبرني والدك. انا بقول لك اخترتها على اساس ايه؟ بنت عندها 15 16 17 سنة في دراستها، هي مش احسن حاجة كمسؤولية، انت ما تعرفش عنها حاجة، كل الموضوع ان انتوا بتتكلموا مع بعض في التليفون وبتحبوا بعض، وهي سمحت لك بده. يعني اصلا اول حاجة هي وريتها لك، او على الاقل هي وريت لك ده، ان هي عادي كبير البيت اللي هو بابا ما يرضاش عن كده، وهي بتعرفك من وراه. يعني يا استاذ ابو مخ، انت لما تبقى كبير البيت هيحصل فيك كده يا بيه يا بيه غالبا. أو انا بتكلم معاك بشكل منطقي طبعا، هي هتقول لا اطلاقا والوضع، انا من بره انا بتعامل بالارقام تمام، فضلا ان انا جاي اقول لكم اصلا ان انتوا مش هتكملوا. ليه؟ لان انا جاي من هناك، ما تناقشنيش في دي. عشان 99.9 من 10 من الناس اللي بدأت ما كملتش، اللي بدأوا قصة قصة حب وهم صغيرين وكملوا هم 8 تمام، واتطلق منهم 6 اتبقى 2 بيدوروا عليهم لغاية دلوقتي بس خلاص. قصص نادرة إلى حد مبالغ فيه، ووالله والله أغلبها فشل. خلي بالك أنا بكلمك عن الناس أعرفها يعني كتير. يعني ليه أغلبها فشل؟ لأن ببساطة شديدة هو لما كان صغير كده ما اختارش على أساس اللي هو محتاجه هو كبير، اختار بمبادئه وهو صغير ببساطة. عارف بالظبط زي واحد معاه فلوس مثلا، افتراضا يعني إن أنت معاك فلوس أصلا، وجاب عربية فراري تمام، وما كانش عام وقالوا له هي دي العربيه اللي انت هتشتريها بقيه حياتك، اختار عربيه، فقال لك هي فراري، دي اكتر عربيه عجباني فراري. وبعد كده لقى نفسه متجوز واحده وعنده منها 3 اولاد ومامته عايزه تركب معاه، وهو معاه عربيه فراري تحفه واو تجنن الفراري، انها ما تنفعش تنفعش ما تنفعوش لانها ما تركبناش كلنا. فانت بتختار على اساس ايه؟ انت بتختاري على اساس ايه؟ فلو سمحت ما تخشش تجربة قبل ميعادها لان انت هتفشل. وبعد كده نفضل بقى نقول ايه؟ والولد اللي بيكسر قلب البنت، ما بيكسرش قلب البنت. في بنت استرخصت نفسها فدخلت في علاقة مع واحد مش مسؤول، استرخص نفسه فعملوا حاجة حرام غلط كسروا بيها بعض، هو بعد كده بيطلع يتفشخر ان هو صاحب له 3 4 5 6 بنات، هي بعد كده بتقول اصل ده اسمه الاكس، وموضه الصنع عندي الاكس بتاعي دي حاجه تعمل عليها اكس. يعني يكون ان انت كان في ولد ولا ولدين ولا 3 في حياتك من قبل الجواز، دي حاجه مشينه مشينه بنخبيها لان اذا بليتم فاستتروا، حاجه وحشه الناس ليه بت بت بت بتتفشخر بيها. الا الفساق، الفساق يقول لك والله انا كنت اعرف بنتين ثلاثه، والبنت تقول انا كنت اعرف ولدين ثلاثه، او كات ريليشن شيب، وبناخد اكسبيرينس بتبدوا تجربوا بعض. اصل احنا كمسلمين ما بنعملش كده، مش انتوا مسلمين؟ طب ما بتعملوش كده ليه؟ ده بقى في كل حاجه، ما تدخلش تجربه قبل ميعادها. 13 نصيحة يا ابني ومش هطول فيها كتير، ونصيحة يا بنتي ومش هطول فيها كتير، مظهرك مش كل حاجة. ده حاجة قد كده، هو بس مظهرك ومظهرك كبير قوي في سنكم وانتوا صغيرين، لان ما حلتكش غيره، انما لو كان حلتك غيره كان قل شوية. ما بقولكش ما تهتمش بمظهرك، لا لا انا بلبس حلو، معلش انا اسف، انا بلبس حلو قوي بفضل الله عز وجل، حلو ماشي، ولكن مش ده رقم واحد، مش ده رقم واحد. 14 نصيحة لكل ولد وبنت، ما تخزلش والدك ووالدتك فيك، ما تخزلش والدك ووالدتك فيك، ربوك عشان تطلع صالح، خليك صالح، شاطر خليك شاطر، محترم خليك محترم، رباكي عشان ترفعي راسه فوق، فما تخليليش ما تخليليش عيل بتلاتة تعريفة يعدي جنب والدك وهو عارف ان هو بينه وبين بنته بس هو ما يعرفش. ما تصغريش والدك، ما تصغريش والدتك. لما والدك يدفع لك مصاريف كلية قد كده ما تطلعوش بمادة واتنين، ما تقهروش على تعبه، ده هو بيتعب عشانك، فتضيع انت تعبه تبقى ولد ما تستاهلش، واللي هتعمله النهارده هتلاقيه بكره. فاياك ان انت تخذل والدك او والدتك، اياك ان انت تخذلي والدك او والدتك بروهم، ربنا يفتح عليكم. 15، كن مطيعا لله عز وجل. كن مطيعا لله عز وجل، وخليك من المصلين. وانت صغير لو ما تعودتش على الصلاة هتعاني لما تكبر، اتعود عليها وانت صغير، ومهما حصل ما تبطلهاش، مهما حصل ما تبطلهاش. ما تخليش نفسك شخص بعيد عن ربنا. واول حاجة تقرب بيها الصلاة، اوعى تكون بتقطع في الصلاة، اوعى تكون تارك للصلاة، اوعى اوعي تكوني بتقطعي في الصلاة، اوعى تقولي اصل انا مش محجب. اتحجبي وصلي، لازم تصلي. محجبة مش محجبة تصلي، وطبعا لازم تتحجبي فرض، بس لازم تصلي ولد او بنت. والا بجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكر، عايز تبقى مصلي ولا عايز فقد كفر؟ طبعا ممكن نقعد نتكلم بقى ايه، ايوه بس اهل العلم بيقولوا ان الكافر هنا مش كفر يخرج من الملة، كفر دون كفر. اقولك صحيح دي فيه اخلاف، بس سؤال: هل انت عايز تكون من الناس اللي فيه خلاف في اسلامهم؟ يعني هل ده موجود في الحياة؟ ده انت تحبه؟ ما ظنش ان انت عايز حاجة زي كده. اخر حاجة هقولها لك، وارجو ان انت تفهمها صح. صاحب اهدافك اكتر ما تصاحب بني ادمين. صاحب اهداف وصاحب لاهدافك بني ادمين، بدل ما تصاحب بني ادمين وبعد كده تلاقي نفسك بتصاحب اهدافهم. خلي عندك هدف في الحياة، هدف ديني ودنيوي واقتصادي واجتماعي، خلي عندك اهداف كتير حلوة. وانت بتتحرك للهدف اتعرف على الناس اللي رايحة معاك لنفس الهدف. انما اوعى تعمل العكس، تصاحب بني ادمين وبعد كده تلاقي نفسك عمال تشرب من اهدافهم، تبقى انسان بعد كده عشوائي ومشوه. تعملش في نفسك كده. دول كانوا مجموعة من النصايح، والله ما اردت منها الا ان انت تبقى بجد احسن، الا ان انت تبقى بجد افضل، ان انت تكون بجد صالح. واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك الصلاح، ويرزقنا واياك الفلاح. حافظهم، نعدهم مع بعض تاني. رقم 1، خليك شخص مسؤول. رقم 2، خليك شخص عفيف ومحترم ولد او بنت. 3، خليك مثابر. رقم 4، لا تضيع وقتك في اشياء غير مفيدة او مع اشخاص غير مفيدة، بالله عليك حافظ على نفسك. 5، خليك غيور وطموح. 6، خليك حلو الكلام وحلو الصمت. 7، حافظ على سمعتك، خلي سمعتك كويسة. 8، لا تفعل ما تندم عليه في الكبر، دايما فكر بشكل سابق سنك. 9، فكر قبل ما تتكلم، تتكلمش وخلاص، خليك كبير. 10، مش هتنجح طول ما انت ماسك في التليفون ومستسلم لإدمان التليفون. 11، اتعلم كويس قوي كل انواع العلوم اللي تقدر عليها وبالذات تخصصك، وتعلم تقرأ. 12، لا تدخل في تجربة قبل موعدها وإلا هتندم. 13، مظهرك مش كل حاجة، هو حاجة صغيرة جدا جدا جدا. لو لقيت نفسك ان ده اللي مسيطر على حياتك، فاعرف ان انت ما عندكش ولا حاجة في حياتك، وان انت لا قيمة لك الا مظهرك. 14، لا تخذل والديك، بالله عليك برهم ما تخذلهمش. 15، كن مطيعا لله عز وجل، رافعا لراية نصرة الله عز وجل ونصرة شرع الله عز وجل، وكن من المصلين، اتعود تصلي من وانت صغير. واخر حاجة 16، صاحب اهدافك وصاحب لاهدافك بني ادمين. ما تصاحبش بني ادمين وتصاحب بعد كده اهدافهم، فتبقى صاحب اهداف مرقعة ومشوهة. دي كانت نصيحتي لكم، يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. تنسوناش من صالح دعائكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.